طبعا رأس مال النفسي مع المصاريف الاجتماعية الإنسان أو القائد في الشركة إلى ماذا يهدف؟ إلى ربحية، أني أحصل أكبر ربحية وأبتعد عن الخسارة. ما في شركة في العالم كله تتميز بميزتين متناقضتين في آن واحد إلا في هذا الدين. أنت لما تستثمر فلوسك في شركة فيقولوا لك يا أما استثمارك طويل الأجل يا أما قصير الأجل، يا أما أنك تستثمر وتاخذ فلوسك بعد سنة ويكون ربحك مثلا 2% 3% 5%، أو أنت تاخذ فلوسك بعد 5 سنوات ترى ربحك يمكن 15% يوصل أو 20%. فأنت تختار يا أما ربحية عاجلة وقصيرة يا أما ربحية عاجلة وطويلة. في الدين هذا في ديننا ربحيتنا تكون عاجلة وآجلة. يقول الله جل وعلا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الربحية في هذا الدين تكون عاجلة وآجلة، عاجلة بأنك أنت علاقاتك مع الناس تصير زينة وأعمالك كلها تمشي لأنك تمشي حسب القانون الرباني، فالعاجلة تأتيك في الدنيا والآجلة تأتيك بإذن الله في الآخرة. فإذا الإنسان الذي يصرف من رأس ماله النفسي اللي هو الدين الإسلامي حقيقة الأمر هو قائد ناجح يصدر قرارات رشيدة ويحصل على ربحية في الدنيا وفي الآخرة، ربحية عاجلة وآجلة. إذا أعتقد ما في أنجح من هذا القائد في هذه الشركة العظيمة اللي رأس مالها دينها الإسلامي ويصرف مصاريف منبثق من هذا الدين متمثلة بالحقوق والواجبات. أما الفائدة التاسعة اللي هي الحصول على الشعور بالشفقة على المخطئ. الإنسان الصابر ينظر إلى المخطئ بشفقة وإحسان، لأن كل ما نظرت إليه بهذه النظرة كل ما حدد لي مدى صبري وزاد علي. ليش؟ إذا الإنسان نظر إلى المخطئ بعين التماثل والندية وأراد أن يهينه وينتقم منه فسيحاول على الأقل في حال المباح في موقف العدل أن يأخذ حقه منه، وإذا أخذ حقه منه ستكون العلاقات جافة بين الطرفين كجفاف العظام التي تسبب خشونة في الحركة. فقد يتسبب هذه المواقف خشونة في العلاقات الإنسانية، والله فلان جرحني أمام الناس وأنا ما أتحمل الجرح فأنا جرحته بالمقابل. يعني هو مباح، رب العالمين وضع لنا هذا الوضع، الإنسان اللي ما يستطيع أن يتحمل ويكظم غيظه أن ينفس بعض الشيء عن ما في داخله، وهذا شيء صحي. لكن في الحقيقة كلمة مني وكلمة منك في المباح تعطي خشونة في العلاقات الإنسانية. لكن لو نظر الإنسان إلى المخطئ نظرة شفقة، وهذه زاوية مختلفة عن الزاوية السابقة، الزاوية السابقة كانت نظرة ندية إنما الحين نظرة شفقة، هنا الإنسان يستيقن أن أكبر نعمة تساق إلى الإنسان هي نعمة الحق. فش يقول؟ والله سبحانه وتعالى فضلني على الإنسان الآخر بمعرفتي للحق، إذا أنا أعرف الحق وهو ما يعرف الحق، مسكين هذا إنسان لا يعرف الحق. وهنا الإنفاق من معرفة الحق إلى الجاهل تعتبر من أكبر القربات إلى الله جل وعلا. يقول الله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فليكن إنفاق الإنسان إلى المخطئ صبره على خطئه بالعفو عنه والإحسان إليه، ولم نستطيع ذلك إلا بالصبر. إذن في فرق بين الإنسان اللي يعرف والإنسان اللي ما يعرف. اللي ما يعرف مسكين يستحق الشفقة ولابد أن أخذ بيده إلى الطريق أو إلى المعرفة. إذن خلاصة كلامنا إن النظر بالشفقة إلى المخطئ والصبر عليه بالعفو والإحسان أفضل صوت تأديبي يمكن لنا أن نؤدب المخطئ. والوقوف عند السلبية لذاتية السلبية يضيع علينا فرص استثمار في الحياة. لو أنا حاولت أني أنتقم من الإنسان الآخر لذاتية السلبية حقيقة لم ضيعت عليه جهدي وقتي أعصابي، ما عندي وقت. لما أتخطى ذلك بحيث أني أنا أحسن الإنسان الآخر فوفرت عليه جهود كبيرة وأعصاب أنها تنتلف. حقيقة الأمر الإنسان عندما ينتقم من الإنسان الآخر ويعتدي عليه هو يضيع جزء كبير من رأس ماله في الدنيا والآخرة بإنفاق الأعصاب والجهود في مهاترات جانبية تعيق من عملنا من خلال فريق العمل أو من خلال البيئة التي نمارس عملنا من خلالها. أمامي الآن موقفين، يا أما موقف عدل يا أما موقف إحسان. قلنا موقف الانتقام مصيبة لأن عبارة عن استنزاف من رأس مالي، من الحسنات كلها تأخذ بأن انتقام وظلم. إنما موقف العدل موقف خشونة في العلاقات الإنسانية، أما موقف الإحسان هو موقف الإيجابية وأن الإنسان يستمر في عمله ويرضى الرب عنه ويرضى الناس عنه ويستطيع أن ينجح بإذن الله تعالى في حياة الدنيا وفي الآخرة. والإحسان يحتاج إلى صبر، لا إحسان بدون صبر. من الفوائد ممكن الإنسان ينتظر صعوبة الصبر من أجلها الحصول على التفاؤل في الحياة. يعني الإسلام في حقيقته هو دين التفاؤل والسعادة والعمل المنتج المستمر الدؤوب لعمارة الأرض في إطار ما يحبه تعالى ويرضى. المسلم ما يعرف الفشل ولا التشاؤم، ولقد نهى الإسلام عن كل ما يبعدنا عن نكون أفراد أسوياء عاملين نفيد أنفسنا ودوائرنا القريبة والبعيدة. واستحالة لنا أن نتفائل في المحن من وسط الفشل بدون التمسك بخلق الصبر. ومعنى هذه الجملة أن الإنسان في قمة فشله يستطيع أن ينتفض ويستمر في النجاح ويرمم جروحه ويبتدي مرة ثانية يقوم في تكملة المسيرة، وذلك عن طريق التفاؤل. لما الإنسان يتفائل لماذا يتفائل؟ لأنه يتعرف على عواقب الصبر فيحصل لنا التفاؤل. التفاؤل مو مجرد خيال، إنما الإنسان عندما يتذكر عواقب الصبر وبالتالي يحصل لنا عملية التفاؤل والدفع. ويقين عند المؤمن إن أمر كله له خير، وإن مع العسر الواحد يسرين، وإن الخيرة فيما اختار الله. كل هالأشياء المفاهيم هذه العقيدية اللي عندنا يدفعنا إلى الاستمرار في العمل بدون إحباطات نفسية وقلق داخلي. مشكلة أن الإحباطات النفسية الداخلية والقلق هي عبارة عن معوقات للاستمرارية في النجاح. أحد علمائنا الأفاضل يقول اعتبر القرآن الكريم الصبر مرحلة هامة ورئيسية من مراحل النجاح تأتي في المرحلة الرابعة. يعني للنجاح مراحل، الصبر تعتبر المرحلة الرابعة في مراحل النجاح. يقول الله جل وعلا والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، يعني الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وعملوا الصالحات، يعني العمل بمقتضى هذا الإيمان، وتواصوا بالحق يعني الدعوة إلى الحق والتواصي به، وتواصوا بالصبر اللي هي المرحلة الرابعة من النجاح اللي هي الصبر. نشوف أن كافة الرسل صبروا على إيذاء أقوامهم كما صبر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيد الصابرين على إيذاء أقوامه، فقد كذبوه وآذوه وأخرجوه من بلده ولم يزد على قوله اللهم أهدي قومي فإنهم لا يعلمون. دعاء هذا جاء من سيد الخلق عليه الصلاة والسلام من التفاؤل. التفاؤل نتيجة هامة من نتائج الصبر، يبعث في النفس القوة للاستمرار في الحياة. هنا الرسول صلى الله عليه وسلم لم يدي على قومه، إنما دعا لهم تفاؤلا ويقينا بأن مع الصبر إن شاء الله النجاح. وكلما كان الإيمان قويا كلما كان التفاؤل بالفرج كبيرا. يقول الله تعالى إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. ويقول الشاعر العربي ولرب نازلة يضيق بها الفتى ذرعا وعند الله منها المخرج، ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لا تفرج. طيب كلام هذا يستفيد منا عمليا إن الإسلام دين العمل، دين التفوق، دين الإنجاز. ولا حياة حقيقية تنفيذية لمنهجية المسلم بدون نجاح. فالمسلم لا يقبل إلا أن يكون رقم واحد في إتقانه لعمله، ولهذا الإتقان يحتاج العامل إلى نفسية متفائلة باستمرار لكي يقوى على الديمومة الخيرية المطلوبة. والصبر في الحقيقة هو الطاقة الداخلية لاستيعاب أي سلبية يمكن أن تعيق أو تخفف من القوة التفاؤلية لدى الإنسان. إذن ديننا الحنيف حث على التفاؤل ونهى عن الطيرة والتشاؤم. لماذا؟ لأنه دين الهمة العالية للإنجاز وعمارة الأرض. استحالة أن يكون عندي همة عالية للإنجاز إذا ما عندي تفاؤل، واستحالة يكون عندي تفاؤل إذا ما عندي صبر. فجاء الأجر بدون حساب لمن؟ للصابر، على أساس أنه حافزا قويا للهمة العالية اللازمة لإنجاز الأمثل في الأرض. إذن استحالة أني أنجز الأمثل في الأرض ما لم يكن عندي همة عالية، واستحالة لي أن يكون عندي همة عالية دون تفاؤل، واستحالة أن يكون عندي تفاؤل دون صبر. يظلم الرئيس فنصبر على ظلم الرئيس، لماذا؟ لأنه يتولد عندي همة عالية لإصلاح الموقف. أيضا يظلم القريب فنصبر ويتولد عنها همة عالية لإصلاح الموقف. أيضا يظلم الزوج زوجته أو العكس فيصبرون ويتولد عن ذلك همة عالية لإصلاح الموقف. هل معنى هذا أن هذا الإنسان لا يمكن أن تكون له همة أو صبر إلا إذا أحس بالظلم؟ إحنا دائما نأخذ أسوأ المواقف. يعني الإنسان عندما يصبر مو شرط يكون مظلوم، ممكن يكون مو مظلوم. بس إحنا نتكلم بأن دائما الإنسان المظلوم يحس بآلام شديدة ويحتاج إلى الصبر لكي يرمم ويصلح ويداوي الموقف. لأن الإنسان عندما يتعرض إلى ظلم الآخرين حقيقة الأمر معناه في عطب في العلاقات الإنسانية. العلاقات الإنسانية لا تسير بصحة وسلامة، إنما تتعرض إلى مرضية. الإنسان إذا تعرض إلى موقف مرضي يحتاج إلى علاج. العلاج دائما يحتاج إلى صبر. لماذا؟ لأن بالصبر معناها أستطيع أن أكبح جماح الغضب، وإذا كبحت جماح الغضب معناها رح أخلي عقلي يفكر 100% بشكل منطقي سليم من غير ما أظلم الآخرين. لماذا دائما نركز على الإنسان المظلوم؟ لأن الإنسان المظلوم دائما يحس أنه هو مجروح، ويحس أن الآخرين متألمين منه، فيكون عنده قوة تفاؤلية أقل من غيره، لأنه يقول هو اللي غلطان، الإنسان الآخر هو اللي غلطان، هو اللي غلط عليه، وبالتالي قدرته على التفاؤل وعلى ترميم الموقف بشكل أفضل أضعف من غيره. فلما نقول الإنسان المظلوم يصبر فيتولد عن هذا الصبر همة عالية فيستطيع أن يصلح الموقف. لما الواحد يقول والله صحيح وظلمني، لكن خليني أنظر لتصرفي، يمكن جزئية من جزئيات تصرفي أنا تصرفتها أو طريقة كلامي أو صياغتي للكلمة قد أدت إلى الإنسان الآخر أنه يفهمني بطريقة غلط. فالإنسان عندما ينظر إلى نفسه ويتفائل ويكون عنده همة عالية ناتجة عن صبر، بالتالي يستطيع بإذن الله تعالى أن يفكر بشكل منطقي أكثر ومن زاوية الإنسان المخطئ، ويستطيع أن يصلح الموقف لصالحه. وهذه أهم نقطة، أن المظلوم عندما يصبر ويتولد عن هذا الصبر همة عالية ونظرة تفاؤلية الموقف يكون عنده قدرة على إصلاح العطب، وهذا المطلوب، أن المظلوم يحول الموقف إلى صالحه، وهذا المطلوب. إنما الشكوى والكلام الفارغ والسلبية اللي ما لها معنى ما تغير الموقف إلى موقف أفضل. إذن أيا كان الإنسان المتعامل معه أو الموقف الذي يتعرض له، يعمل الصبر كقوة دافعة للتفاؤل لكي نكمل المسيرة في معبر الحياة. والذي لا يصبر فقد يتسبب عدم صبره في عملية إعاقة نفسية ثم إعاقة مادية لإنجازاته الخاصة به. إذن الإنسان قد سيره يبطئ، استحالة أنه يمشي سريع في جميع أحواله، مرة يبطئ ومرة يسرع. إنما عدم الصبر ينتج عنه إعاقة في السير، وفي فرق بين الإنسان يمشي ببطء وبين إنسان معاق. إذن فالصبر وقود الاستمرارية في النجاح، والجزع وعدم الصبر يمثل الإعاقة عن الاستمرارية في النجاح. والدين العظيم لا يرضى لمتبعين هذا الدين العظيم أن يكونوا معاقين، فإحنا مو دين الإعاقة، دين العمل ودين الاستمرارية. واستحالة أن إحنا نبتعد عن الإعاقة في العمل وفي التقدم بدون صبر. إذن فائدة العاشرة، الحصول على التفاؤل في الحياة. الفائدة الأخيرة، الحصول على ذاكرة جميلة. ما معنى الكلام؟ بالصبر نستطيع أن نجمل الأحزان. ترى الأحزان عادة ما هي جميلة، إنما الأفراح هي الجميلة. لكن بالصبر نستطيع أن نجمل الأحزان، نعمل لها عملية جراحية بلاستيكية فتنتقل من القبح إلى الجمال. إن الإنسان لكي يحصل على ذاكرة جميلة نحاول دائما نتذكر ما يسعدنا فقط، ولا نحاول استرجاع الماضي بالدموع، فيزحف الحزن إلى القلب وقد تسيطر الكآبة على النفس ولو لفترة، فتنقص من قدرته الإنتاجية وتكون نفسيته في تدهور مستمر، لأنه على استعداد تام لاستخراج أحزانه من عقله الباطن وعرضها على شاشة العقل، ويكون بذلك قد أضر دنيا وضيع الكثير من الفرص الاستثمارية في الآخرة. استخراج الأحزان من الذاكرة بالشكل السلبي ينقص من قدرتنا على الإنتاج. أول شيء الإنسان هذا عندما يستذكر أحزانه يضيع من وقته وضيع من نفسيته ومن جهوده. الوقت هذا اللي أقضي أنا في سلبية عفى عنها الزمن، ممكن أنا أسبح، أذكر، أوصل والدي، أصل جاري، حسن التبعل للزوج، ممكن أبعث طبق لطيف لجاري، ممكن أقوم بأي عمل يرجع لي كشيء استثماري، أقوم ببحث طالبة مني رئيسي، أتقن عملي بشكل أفضل. إنما استخراج الأحزان من مخزون الذاكرة بالشكل السلبي حقيقة الأمر ما يفيدني إلى أني أتقدم إلى الأمام. إن الإنسان الصابر هو الذي يتذكر الأعمال الطيبة والتي تزيده قوة على مجابهة المشكلة وحلها، فلا نرى على شاشة عقلي إلا الذكريات الجميلة التي تحثه على العمل. ويقول في ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا تستفز الدموع بالتذكر. ويقول الشاعر: ولا يبعث الأحزان مثل التذكر. طيب ممكن واحد ثاني يقول لي: والله أنا ما أقدر ما إني أسترجع أحزاني، جزء من عقلي الباطن طفولتي أو مآسي. ممكن الناس تختلف، ساعات الإنسان تصبح الذاكرة جزء من عقل الباطن لا يستطيع أن ينفصل عنه. طيب فالحالة شو نسوي؟ فالحالة حتى يتذكر الإنسان الأحداث التاريخية المحزنة في حياتي، حاول أن يستخلص الخيرية في تلك الوقائع المقدرة من الله تعالى له. الأحزان هذه هل أنا اللي عملتها ولا الله مقدرها لي؟ الله طبعا طبعا. مفروض لما تأتي وتهجم على ذاكرتي بشكل سلبي أقف موقف الإنسان العاقل الذي يريد أن يستفيد من هذه الموقع التاريخية في حياته المحزنة. فأقول لنفسي ماذا استفدت وتعلمت من هذه التجربة الحياتية الفاشلة، وأشوف كل السلبيات وكل الإيجابيات. والإنسان عندما يتذكر إن المصيبة اللي حصلت له أو الموقف الحزين اللي حصل له في حياته إنما كان يرجو الأجر العظيم الذي بدون حساب لهذا الإنسان الصابر، فيفرح بما عند الله، فتتحول الذاكرة الحزينة إلى ذاكرة سعيدة، لأن الإنسان في هالحال راح يكون سعيد ومتفائل وقوي. بماذا؟ بمعية الله تعالى، فما كان لله فهو مطلبه، وما كان لغير الله فهو مهربه. خلينا ننتقل نقلة أغزر مع ابن القيم، ويقسم ابن القيم رحمه الله الصبر إلى ثلاثة أنواع بصياغة أخرى، فيقول هو صبر بالله وصبر لله وصبر مع الله. إذن الصبر بالله، ما معنى كلمة الصبر بالله؟ معناها الاستعانة به ورؤيته أنه هو المصبر، وأن صبر العبد بربه لا بنفسه. يقول جل وعلا واصبر وما صبرك إلا بالله، يعني إن لم يصبرك هو فلن يصبرك أحد. هنا الصبر يكون بالله بمعنى أستعين بالله لكي أصبر، فهو الذي يصبرني. هاي معنى كلمة الصبر بالله. النوع الثاني الصبر لله. الصبر لله يعني يكون خالصا لوجهه تعالى، وهو أن يكون الباعث له على الصبر محبة الله وإرادة وجهه والتقرب إليه لإظهار قوة النفس، لا لحصول المدح من الإنسان. ممكن الإنسان يصبر لكي يقال عنه من صبور، هذا إنسان ما يصبر لله، يصبر للمخلوقين. ليش؟ لأنه يريد من صبره أن يقال عنه صبور. إنما الصبر لله هو أني أنا أصبر خالصا لوجه الله جل وعلا، لكي يحبني الله، لكي أبتغي مرضاته وإرادة وجهه. هاي معنى كلمة الصبر لله. والصبر مع الله هي دوران العبد مع مراد الله الديني منه، يعني الإنسان يصبر على اتباع الكتاب والسنة. فالإنسان إذا صبر مع الله هو يصبر على ما يحبه الله عز وجل ويرضاه في اتباع الكتاب والسنة، وهو صبر ما في شك الصديقين. أبي معنى آخر يا كلام ابن القيم، أي قد جعل نفسه وقفا على أوامره ومحابه، وهو أشد أنواع الصبر وأصعبها. مثلا لو تعرض الإنسان إلى موقف، نفرض نرجع مرة ثانية إلى الرئيس الظالم، يقف في الموقف يقول ما يحب الله جل وعلا أتصرف به في هذا الموقف المريض، فيقوم بالتصرفات تبعا لما يحبه الله جل وعلا ويرضى. وقف نفسه وقف على أوامر الله جل وعلا ومحابه، وهي طبعا هذه أعلى أنواع الصبر. الصبر بالله أي الاستعانة به. معنى هذا أن الكثير من الأمور التي تواجهني الاتكال فيها على الله، ما هو دوري أنا؟ شوف التوكل أعقلها وتوكل رب العالمين. عندما أراد أن يشفي نبي الله أيوب، ترى كان مريض جدا وغسلة الماء ما تشفي، إنما قال له اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. فبذل السبب قبل التوكل. أيضا سيدة مريم عليه السلام لما بعد الوضع، طبعا المرأة تكون ضعيفة جدا ورب العالمين أراد أن يرزقها، لم يرزقها بدون سبب، لأن هذه سنة الكونية، هزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنية. إذا هل هزت المرأة بعد الولادة بضعفها للنخلة قوتها تستطيع أن تسقط الرطب؟ استحالة. إذا مطلوب مني أني أنا أبذل السبب ثم أتوكل، إنما التوكل هذا ليس بتوكل إنما بتواكل. البعض يقول أنا أبذل الأسباب ولكن أحيانا لا أتوفق، ماذا أقول كمسلم لمواجهة مثل هذا الحال؟ أقول بذل السبب كان مو بالمستوى المطلوب في هالحالة. هنا نقول إن النجاح يأتي من وسط الفشل بأن أصبر. الصبر هنا مفروض على بذل السبب، إن السبب الذي قدمته سبب غير كافي أو غير سليم، أو أنا ما اتخذ العلمية في الموضوع في بذل السبب، لأن بذل السبب يحتاج إلى علم ثم تدريب. أي عمل تقوم فيه في الدنيا يقول الله جل وعلا فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. أول شيء نعلم أن الله واحد ثم نقوم بالاستغفار والعمل. إذا هو علم وعمل ديني كله. حتى المرأة إذا أرادت أن تعد طبخة جميلة لزوجها وتغير نوع الأكل اللي كل يوم باستمرار يقوم بأكله، تقوم تفتح لها كتاب، تتعلم طبخة أو تسأل جارتها تتعلم الطبخة ثم تتدرب عليها. أي شيء في الدنيا تقوم فيه عبارة عن علم ثم تدريب. فإذا إنسان فشل بذل السبب والنتيجة كانت على غير مطلبه، فماذا يقول؟ يقول بذلي للسبب لم يكن على المستوى المطلوب من العلم والتدريب، فأقوم أتعلم مرة أخرى لكي أبذل السبب. وهنا النجاح في الإسلام يأتي من وسط ومن قلب الفشل بالصبر، بأن الإنسان يكون متفائل وصبور ويقوم مرة أخرى ومرة ثانية وثالثة ورابعة إلى ما لا نهاية في بذل السبب، بحيث يكون إن هو يكون بذل السبب المطلوب علما وتدريما. فالخيرية فيما اختار الله جل وعلا، ساعات الإنسان يبذل السبب 100%، لكن الخيرية في إن رب العالمين يعطيه نتيجة مو الآن، بعد فترة، لأن استمرارية النجاح بعد فترة أفضل. فالإنسان إذا فشل ماذا يقول؟ قدر الله ما شاء فعل. إن الإنسان يقوى بتقوية جبهته الداخلية، فهي الأصل. الإنسان يريد ويحب أن يكون قويا، ولا بد الإنسان أن يفرق بين الجبهة الداخلية والجبهة الخارجية. دائما إحنا نتعارك ونختلف مع الآخرين في مجال الجبهة الخارجية وفي الموقع الخارجي، مع أن الإنسان ينسى أن مصدر القوة الأساسية له جبهته الداخلية، فهي الأصل، وهي الأساس في عملية المواجهة، سواء كانت هذه المواجهة داخلية، لأن الإنسان يتواجه مع نفسه ويتعارك مع هذه النفس، فهناك مواجهة داخلية مع نفسه وأهوائها، لابد أن يقوى عليها هذه المواجهة الأولى، وهناك مواجهة خارجية مع الإنسان الآخر عندما نخلف في الموقف المعين. وجاء هذا الدين ليعد نفسا بشرية قوية في ذاتيتها، تقدر على مواجهة النفس ومواجهة الغير. إذا هذه النفس البشرية التي أعدت من قبل هذا الدين العظيم، جاء هذا الدين ليعد نفسا قوية في مواجهتها في داخلها مع ذاتها، وقوية في مواجهة الغير باتزان دقيق. كيفية الاتزان؟ أن الإنسان يكون قوي في ذاته في المواجهة الداخلية، وأيضا قوي في خارج نفسه. هذا معنى الاتزان الدقيق، يكون فيه الإنسان قادرا على عملية الإنتاج والتقدم في داخل نفسه ومع الإنسان الآخر. استحالة للإنسان أن يتقدم مع الإنسان الآخر ما لم يتقدم مع نفسه أولا. والصبر كفضيلة خلقية حث الإسلام على وجودها كمطلب حياتي لاتزانه. كيف ذلك؟ ما معنى كلمة الصبر الداخلي؟ يعني الصبر على الطاعة، الصبر عن المعصية، الصبر على الأقدار. أيا كان نوع الصبر الداخلي، يستطيع الإنسان بالصبر الداخلي بإذن الله تعالى أن يتحكم في هذه النفس ويقودها بقوة عجيبة نحو الخير، فتكون جبهته الداخلية حصن أمين ضد أي موقف خارجي. إذا كانت جبهته الداخلية حصن أمين، استطاع بإذن الله تعالى أن يواجه المواجهة في خارج نفسه. المهم، وأنا أربي نفسي وغيري، دائما التربية تكون للنفس ثم للغير. استحالة أن نربي الغير ولا نربي النفس. إحنا دائما مع أولادنا نحاول نربيهم من غير ما نطرح السؤال، هل إحنا متربين أول؟ هل إحنا قرسنا هذه الأصول قبل أن نقول الولد لا تعمل لا لا لا؟ لأن المقولة المشهورة كل ينفق مما عنده، أول أربي نفسي بعدين أربي اللي حولي. إذن لابد أن أربي نفسي وغيري، أن أعمل على تقوية ذاتي بتقوية جبهتي الداخلية، وعلى أساس هذه الجبهة القوية يمكن إرساء القوة للجبهة الخارجية مع الإنسان الآخر. إذن الصبر الخارجي يكون عن طريق الصبر على أذى الناس والإحسان إليهم وكظم الغيظ والعفو، وكل ما يمكن تسميته بالقوى الخارجية يمكن أن تعالج مواقفنا المريضة التي يمكن أن تسبب لنا عطبا في العلاقات الإنسانية. أي موقف سيء مع الإنسان الآخر يسبب لي عطب في العلاقات الإنسانية. موقف سيء مع رئيسي معناها شغلي بدأ يعني يكون في إن الموضوع. أي علاقة سيئة مع الزوجة أو العكس إلى آخره يسبب عطب في العلاقات الإنسانية. إذن الإنسان لا يستطيع أن يصلح هذا العطب ما لم يتمكن من أن يقوي جبهته الداخلية النفسية، ثم بعد ذلك يقوى على المجابهة في خارج النفس عن طريق الإحسان وكظم الغيظ والعفو وكل ما ممكن تسميته من القوى الخارجية. ولا يمكن لي أن أقوى على تأسيس جبهة خارجية ما لم أؤسس وأهتم بجبهتي الداخلية. فنحن لا نقوى على الإحسان، هل لي أنا ممكن أقوى على الإحسان والصبر الخارجي ما لم تكن جبهتي النفسية الداخلية تقبله وتعتبره أحد معالم القوى النفسية؟ هل يمكن لي أن أحسن إلى الآخرين وأنا داخل نفسي ما عندها اليقين وأهمية هذه الفضيلة؟ الإنسان في داخل نفسه يعرف أن الإحسان قوة، وأن الإنسان عندما يصل إلى هذه الدرجة يصل إلى درجة محبة الله جل وعلا. بدون هذه القوى النفسية الداخلية استحال لي أن أقدم الإحسان إلى الآخرين. إذن معنى ذلك أن لابد أن أتمكن من الصبر الداخلي الأول، أو بما يسمى بالجبهة الداخلية، ثم بعد ذلك أتقوى على الصبر الخارجي أو ما نسميه بالجبهة الخارجية. ساعات نشوف نوعية من الناس عندهم جبهة خارجية قوية ولكن الجبهة الداخلية ضعيفة. حقيقة الأمر النوع من الناس اللي يحاول أنه يبين نفسه أنه قوي وأنه هو عظيم المنظر هش الجوهر. فإذا مهم جدا أول ما أربي فيه جبهته الداخلية والقوة النفسية اللي في داخل نفسه، بعدين هو بإذن الله تعالى بعد ما تتوافر عند القوة النفسية يستطيع أن يواجه ويصارع في الجبهة الداخلية في مساحة ما يحبه الله جل وعلا ويرضى، وأكون قبل ذلك قدوة له. لأن استحالة لهذا الولد أن يتعلم ما لم أكن كمربية قدوة له. وهذا دائما ثلاثنا إحنا في عملية التربية، إن في فرق كبير بين ما نقوله وبين ما نقوم به.